بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب البر، في باب البر والصلة من بلوغ المرام، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. قال: المعروف ضد المنكر. قال ابن أبي جمرة: اسم المعروف اسم لما عرف أو عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العادة أم لا، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما، وإلا ففيه احتمال. وهنا تأتي المسألة: هل يؤجر الإنسان على عمل لم على عمل خير لم ينوه عادته هكذا، ها؟ يعني من عادته أن يفعل إيش؟ أن يدخل السرور في قلوب الناس مثلا، عادته يعني هذا طبعه هكذا يدخل السرور في قلوب الناس بالأمور الحلال، طبعا يؤجر، وإن لم ينويه وإن لم يتكرب به إلى الله النية العامة أنه عمل صالح، وإن لم يستحضر أنه يتكرب إلى الله في هذا العمل. توافقوا ولا تخالفوا؟ يقول: لا بد من نية واستحضار أنه يتقرب إلى الله. ها، ينفق على أهله، إذا ما نوى ما يكتب. أنا أسألك، تسألني، أنا أسألك هذا السؤال. إذا ما أنت تنفق على أهلك، خلاص يقول لك هذا لازم أنفق على أهلي، مين ينفق عليهم؟ هو معتاد خلاص، زي ما أبوه أنفق عليه وعلى أهله، قال أنا أتزوج وأنفق مثلهم، كيف أنا خارج عن العادة؟ قد لا يصلي هذا، في هذا الكلام ولا ما هو موجود؟ أصناف كثيرة لا يعبدون الله لكن ينفق على أهله، عمل خير الإنفاق ولا لا؟ ها؟ فيؤجر ولا ما يؤجر؟ ها؟ ها؟ خيرا يرى هكذا. وقول الله عز وجل عندك يا ناس، أورد عليك هذا: ومن يفعل، إيش الآية؟ سورة النساء. لا، الذي هو قول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ها؟ ومن أو معروف. لا خير في كثير من نجواهم، شوف الآية، إلا من أمر بصدقة أو معروف، وهنا قال كل معروف صدقة، أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، خلاص شرط ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، من شرطية، عرفت؟ وهذا الجواب: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الشاهد: جمهور العلماء اشترطوا أن يبتغي بهذا العمل مرضات الله ووجه الله عز وجل، أي نعم يستحضر هذا أنه يتقرب إلى الله. ومن أهل العلم من قال: كل عمل لا ينبغي، مش لا ينبغي، لا يستلزم أنه إيش يستحضر النية، إذا النية العامة في العمل الصالح تجزئه، النية العامة كما قلت، عرفت؟ وقد يكون هذا في بعض الأعمال والله أعلم، يعني التي هي متعدية للغير، عرفت؟ مثل هذا الإنفاق وكذا. أي نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تضع في امرأتك صدقة، ويأتي أحدكم أهله صدقة أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا؟ في الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهم إيش؟ لا يتقربون، يعني لا يحتسبون أن هذا إيش؟ قربة. عرفت يا عبد الباسط؟ قالوا مستغربين: أيأتي أحدنا أهله ويكون له في ذلك أجر؟ يعني هو أصلا يقضي وطره، يقضي شهوته، ما هو في حول إنه إيش يتعبد ولا يتقرب، هذه غريزته. فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قالوا: كذلك، ضعها في حلال فله في ذلك أجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لهم وجه فيه، عرفتم؟ هذا من باب أولى يدخل، عرفت؟ بارك الله فيكم. يقول: والمعروف ضد المنكر، قال ابن أبي جمرة: اسم المعروف اسم لما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العادة أم لا، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما، وإلا ففيه احتمال. والصدقة هل هي ما يعطيه المتصدق لله تعالى، فيشمل الواجبة والمندوبة، والإخبار بأنه صدق من باب التشبيه البليغ، لأن الصدقة تدخل السرور في قلب المتصدق عليه، وهكذا إذا فعلت معروفا للغير أدخلت عليه السرور، تشبيه بليغ في ذلك. قال: وهو إخبار بأن له حكم الصدقة في الثواب، وأنه لا يحتقر الفاعل شيئا من المعروف. لا تحقرن من المعروف شيئا. قال: ولا يبخل به. في الحديث: إن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. وقال: في بضع أحدكم صدقة، والإمساك عن الشر صدقة، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. إذا أنت تمسك الشر عن الناس صدقة، تتصدق على من إذا وجد منك شرا أوذي فأمسكت وأحجمت، هذه صدقة. ولفظ كل معروف عام، وقد أخرج الترمذي وحسنه مرفوعا من حديث أبي ذر: تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة لك، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة لك، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة صدقة لك، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. أخرجه ابن حبان في صحيحه. وفي الأحاديث إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها، وهما أخرجه الإنسان من ماله متطوعا، فلا تختص بأهل اليسار، بل كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال من غير مشقة، فإن كل شيء يفعل الإنسان أو يقول من الخير يكتب له به صدقة. على كل سلامة بن ابن آدم صدقة، فأمر المعروف صدقة ونهي عن المنكر الحديث. فكل سلامة، كل عظم، كل مفصل عند في جسدك عليه صدقة، والأعمال الصالحة من ذكر الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين، كل ذلك من الصدقة. الحمد لله، هذا من فضل الله علينا. لما ذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم يوم القيامة. قالوا: ماذا؟ قال: يصلون كما يصلوا، ويصومون كما نصوم إلى آخره، ويتصدقون ولا نتصدق. قال: أولا أدلكم إلى شيء فعلتموه سبقتموه؟ قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتكبرون 33، وتحمدون 33. ففعلوا، فسمعوا الأغنياء ففعلوا هذا أيضا، فجاءوا شاكين والأوائل، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تحفظ في اليوم آية، ولو أن تحفظ في اليوم حديث صغير من سطر واحد، لا تحقر الحديث الصغير مع الحديث الآخر، يكون لك علماً مسألة واحدة دونها في يوم واحد مسألة، لو كنت مرة همتك هابطة لا تحكرها، لا تحكرن من المعروف شيئا. هذا بالنسبة للعلم، وهكذا بالنسبة للأعمال الصالحة التي في نفسك أو متعدية لغيرك، لا تحكر أبدا شيئا حتى على وجه التبسم، لا تحكر، بس التبسم هذا صدقة. تلقى أخاك بوجه طليق صدقة. أعمال صالحة كثيرة جدا قد تكون هي من أطباعنا والحمد لله، لكن احتسبوها، احتسبوها، ترتفعون بها بالنية، يرتفع العبد بالنية الصالحة. العمل قد يكون مباح، قد يكون مباح، لكن بالنية يكون عبادة. معاذ يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ينام يحتسب نومه، يؤجر على هو نايم يؤجر، تكتب أجوره. فنحتسب كل شيء، كل شيء نحتسبه، حتى لو انقطع شسع النعل كانوا يحتسبونه، يحتسبوا البرد والحر، يحتسبوا وجدت برودة الحمد لله، أذاك شيء من البرد، أذاك شيء من الحر الحمد لله، احتسبه. هذا من الأذية، من البلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يصبر على أبواء المدينة إيش؟ ها؟ حلت له الشفاعة ودخل الجنة في الحديث. ها؟ الحر والبرد، بردها وحرها. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أخرجها، أخرجهما مسلم. هذا من إحسان الجار الذي قل في هذه الأزمنة، قل وندر أن يفعل الإحسان إلى الجيران. أحيوا هذه السنن، أحيوها. الناس يحيي سنة رمضان في رمضان بس، هذه السنة أكثر ما تعاهد جيرانك، ما فضل ما أكل يعطون. لا يا أخي، حاول أن تحيي هذا، كل أهلك، كل زوجتك، كل أمك، كثري قليلا، خلينا نعطي جيراننا. أنت اشتريت، الله من عليك، سلمت الراتب، اشتريت البيك مثلا، ها؟ اشتريت، أنت تكفيك ثلاثة البيك، اشتري خمسة، اثنين لجيرانك، السلام عليكم، صدقة وخير. والتآلف، كيف ما يصح تآلف، محبة وتوادد جيران. الجار هذا شأنه عظيم، شأنه عظيم جدا، وقد ألف فيه وأفرد بالتأليف، حقوق الجار أفرد بالتأليف. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله أكبر، نفست كربة عن أخيك ولو بالكلام الطيب، يكون متضايق، حزين، مديون مثلا، وما عندك مال تعطيه، تعطيه كلمات طيبات، تصبره وتذكره بأقدار الله وتذكره بالأحاديث وتضحكه وتخرجه من همه، هذا خير. عندك شيء من المال تعينه، أعطيت، يا سلام، أعظم وأعظم. مريض تكلمته بكلام طيب أخرجته من حزن مرضه. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. معسر استدان وما استطاع أن يقضي الدين، فيسرت أنت صاحب الدين، قلت له متى حل الدين، حل الوقت، وقت السداد، ما حصلت، ما حصل، ها عندك، قال لا خلاص، وقت ما يكون عندك أعطيك شهر أيضا إن شاء الله، يكون إلى شهر. جاء الشهر، ما جاء، ما عنده، والله ما جاءني شيء، لا بأس. يسر ولا ما يسر؟ هذا يسر. هل هذا واجب ولا مستحب؟ واجب، واجب. يأثم هذا إذا راح حاكمه، يأثم. التيسير على المعسر واجب، معسر ما يعيش عنده، يجب عليه أن ينظره، إنظار المعسر واجب. إذا ما يعطى حتى القاضي يكون له معسر. وهذا الآن الحمد لله الآن لذلك منعوا في قرار جديد تكفيل خدمات وذي الأشياء من هذا القبيل من هذا الباب عملا بهذه الأدلة الحمد لله، لأنه ما وجدوا ما حصلوا أصلا، ظهر كثر الفساد وتورط الناس وتعطلت مصالحهم وما أعطوا حقوق الناس، لكن بإنذار المعسر يحصل هذا كله يحصل الخير. إذن ديننا لا يأمر إلا بما هو فيه إصلاح للبلاد والعباد والحمد لله. الشاهد أن إنذار المعسر واجب. ثم إن هذا المدين إذا كان معسرا والدائن سهل له كان يعني له بكل يوم صدق على المدين بقدر الدين كما في مسند أحمد بإسناد صحيح. يعني أنا أدنتك كم 100,000 إلى شهر، ها كل يوم يمر من هذا الشهر كأني تصدقت عليك لأجر صدقة 100,000 كل يوم 100,000 حتى يحل الأجل. فإن حل الأجل ولم يسد لإعساره وأنظرته شهرا أيضا كان بكل يوم 200,000 ضعفة صدقة. إيش من أجر وإيش من ثواب لهذا الذي بعض الناس يمكن ما يدين الناس من أجل هذا الثواب يتصدق كل يوم 100,000 كثروا هيجيب دين حفظك الله. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يا سلام، شوف ديننا يا أخوان، انظر إلى هذا الدين العظيم. وجد الإنسان عرضة لإيش؟ للخطايا والذنوب، عرضة، النفس أمارة بالسوء، وليس أحد منا معصوما ولا لا، يخطئ وقد يرى على أخيه شيء يشينه ويحط من قدره، استره، لأنك لو سترته أنت عندك من الذنوب مثل أخيك يمكن أعظم وما أحد يدري عنها، ما يدري بها إلا الله سبحانه وتعالى، فاستر على أخيك استره. فإن سترته إيش الثواب؟ ستر الله عليك يوم يفتضح فيه كثير من الناس، يوم ينصب لكل غادر لواء عند استه، لواء غدرته، يقال هذا يقال أمام الخلائق هذه غدرة فلان ابن فلان أمام الناس. وأنت لأنك سترت على أخيك المسلم سترك الله في الدنيا والآخرة. في الحديث ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله في عونك طالما أنت تعين إخوانك، تعين إخوانك في الخير في عمل، أعطاك الله قوة في الجسد، رحت ساعدت في بيته مثلا عنده بناء ساعدت في بنائه، مثلا عنده تنظيف ولا يستطيع ساعدته، عندك مال ساعدت بالمال، أي نوع من أنواع الإعانة كان الله في عونك. أعمال خير كثيرة، هذه أعمال خير وأعمال بر متعدية للغير وهي أنفع وأعظم. كل ما كان الأمر فيه نفع للناس كل ما كان أعظم عند الله سبحانه وتعالى. لا. خلينا نكمل الباب. والحديث هذه يعني أقرأوا الشرح، الشرح هذا طيب. يقول وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. لا ينقص من أجره ما شيء لا من هذا ولا من ذاك، أجور كافية وافية إذا دللت على الخير. دل الحديث على أن الدلالة على الخير يؤجر بها الدال عليك أجر فاعل الخير، وهو مثل الحديث من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها. ما شاء الله. والخير هنا يقول ولفظ الخير يشمل الدلالة على خير الدنيا والآخرة، فلله در الكلام النبوي ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته على خير الدنيا والآخرة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيدوه من استعاذكم بالله فأعيدوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له تتمته حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. وأبعد الحافظ فقال أخرجه البيهقي أبعد في العزو، وإلا في الحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد. فإذا كان الحديث في السنن ثم يعزى إلى غيرهما هذا أبعد الذي يعزوه أبعد، إنما إذا كان الحديث في الصحيحين فلا يعدل عنهما أو أحدهما، وإذا كان الحديث في السنن فلا يعدل عنهم إلى غيرهما إلى غيرهم وهكذا. فإذا قال أخرجه البيهقي هنا كيف تقول البيهقي وهو عند أبي داود وعند النسائي وعند أحمد؟ هذا أقرب. والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، استعاذ بالله فأعيذوه، أعوذ بالله منك أعيذوه، لا تؤذيه. طيب قال وفي زيادة ومن استجار بالله فأجيروه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وفي رواية فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم فإن الله يحب الشاكرين. هذا عند الحاكم والنسائي والبيهقي. وأخرج الترمذي وقال حسن غريب من أعطى عطية فوجد فليجزه فإن لم يجد فليثني فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بباطن فهو كلابس ثوبي زور. هذا ما بحثته هذا وندرسه. قال والحديث دليل على أن من استعاذ بالله عن أي أمر طلب منه غير واجب عليه فإنه يعاذ بترك ما طلب منه أن يفعل. مثلا يقول أعيذك بالله أن تفعل هذا فلا تفعله، يعني لا تفعل، يطلب منه عدم الفعل. وأنه يجب إعطاء من يسأل بالله، من سألكم بالله فأجيبوا أمر، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن لا كما لا يعظم الله كثير السؤال بالله، كثير السؤال بالله، فأنت تجيب لأنك تعظم الله عز وجل. فإذا رأيت هذا السائل دائما يسأل بالله يسأل بالله مما يدل على أنه لا يعظم الله فلا يجاب، يقول أهل العلم. هذا واحد. الشيء الثاني إذا كان الأمر لا في غير قدرتك ما تستطيع فلا ما تجيبه ما تجيبه. أسألك بالله يقول لك أسألك بالله أن تعطيني سيارة أخيك، أنت ما تملك سيارة أخيك فأنت لا تجيبه. فهذا الأمر مقيد بمقدرة واستطاع بما تملك. قال ومن سألكم بالله يجب إعطاء من يسأل بالله وإن كان قد ورد أن لا يسأل بالله إلا الجنة، يعني إلا في الأمور العظيمة ليس في الأمور السهلة. فمن سأل من المخلوقين بالله شيئا وجب إعطاه إلا أن يكون منهيا عن إعطائه. وقد أخرج الطبراني بسند رجال الصحيح إلا شيخه وهو ثقة على كلام فيه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا بضم الهاء وسكون الجيم، أي أمرا قبيحا لا يليق. الآن هذا الحديث إيش فيه؟ ملعون من سأل بوجه الله، السائل ملعون، والمسؤول إذا لم يجب ملعون. وهذا الحديث ظاهر أنه لا يجوز أن تسأل بوجه الله، هكذا ظاهره أنه لا يجوز أن تسأل بوجه الله. الحديث هذا من طريق عبد الله بن عياش القتباني يرويه عن أبيه عياش بن عباس. طيب وعبد الله بن عياش فيه كلام ضعفه أبو داود والنسائي وغيره، وحسن له أخرج حسن له جمع من أهل العلم. قال أبو حاتم صدوق وليس بالمتين. طيب لذلك قال الحافظ الصدوق يغلط الحافظ بن حجر. الإمام مسلم أخرج له في صحيحه في الشواهد فعبد الله بن عياش والله أعلم ضعيف. وأخرج هذا روى هذا الحديث من يعني عن أبيه أن يزيد بن المهلب لما ولي خراسان قال دلوني على رجل حامل لخصال الخير فدل على أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. طيب فجيء به فاستعفاه فلم يعفه فولاه، ثم بعد ذلك قال ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات ما عندك. قال ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سأل بوجه الله ومنع ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. وقال وأنا أسألك بوجه الله ألا ما عفيتني أيها الأمير من عملك فأعفاه. الآن الراوي أبو بردة ما فهم من الحديث أنه إيش؟ أنه هو كل من سأل بوجه الله فهو ملعون، إذن وجب تأويله كما يقول الصنعاني هنا إن ثبت الحديث، لأن عبد الله بن عياش يرويه هنا عن أبيه عن من؟ عن أبي بردة. وأخرج الطبراني يرويه عن أبيه عن رجل آخر، وعبد الله بن عياش كما سمعتم في حفظه شيء، فالحديث والله أعلم في النفس منه شيء في ثبوته شيء والله أعلم. وإن حسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، الشيخ الألباني صححه ونقل عن العراقي تحسينه وعن السيوطي كذلك، لكن كما سمعتم عبد الله بن عياش فيه كلام واختلف عليه والله أعلم. لكن على فرض ثبوته إيش يدل الحديث؟ قال صنعاني رحمه الله ويحتمل ما لم يسأل سؤالا قبيحا أي بكلام يكبح، ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة، حملوا هذا الحديث على الكراهة، لأن لفظ اللعن لا يدل على الكراهة أصلا، يدل على أنه كبيرة حرام كبيرة من كبائر الذنوب. ويحتمل أنه يرادف به المضطر، ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله تعالى أقبح وأفضح، أقبح وأفضح. ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة حتى أضجر المسؤول، يعني محمول على أنه كرر السؤال بوجه الله حتى أضجر المسؤول، ما هو بمجرد سؤال، يعني إذا سأل مرة واحدة ولم يجب بسؤاله سكت، عرفتم؟ فهنا لا يدخل في اللعن. متى يدخل في اللعن على هذا التأويل؟ إذا كرر السؤال بوجه الله كرر، هذا يدل على عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال ودل الحديث على وجوب المكافأة للمحسن إلا إذا لم يجد، فإنه كافأه بالدعاء وأجزأه إن علم أنه قد طابت نفسه أو لم تطب به، وهو ظاهر الحديث. إذن من صنع إليك معروفا كافئه. يذكر هنا عن الشيخ يوسف الدخيل رحمة الله عليه والشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا، لما كان الشيخ مقبل في المدينة ما أدري في الجامعة الإسلامية اجتمع أو في المسجد النبوي، فالشيخ مقبل رحمه الله وسع في الصف الأول لمن؟ الشيخ يوسف الدخيل حتى يدخله، ثم سافر عرمتم الشيخ مقبل سافر وسنين مضت والتقيا في مكة، فتقدم الشيخ مقبل فرآه الشيخ يوسف فسحبه حتى وضعه في الصف الأول، قال هذه بتلك، بعد سنوات قال هذه بتلك، والشيخ مقبل قال وهذه أعظم، أو معناه شوف كيف يحفظ المعروف، حفظ المعروف هذا دلال على أصالة هذا الإنسان. حفظ المعروف هذا أمر عظيم جدا، احفظ المعروف لمن أسدى إليك معروفا وكافئه، هذا دليله، ومن صنع إليه معروفا فكافئه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.